وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الاكبر في مخرج حروف الحلق او الشفه كنعقة وثلمة من النهق والثلب، ويطرد كاسم الفاعل ونحوه، وقد يختص كالقرورة، وإطلاقه قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز إن أريد الفعل، حقيقة إن أريدت الصفة كسيف قطوع ونحوه. فأما صفات الله تعالى فقديمة وحقيقة، والمشتق حال وجود الصفة حقيقة، وبعد انقضائها مجاز، وشرطه صدق أصله، وكل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه اسم فاعل، وأبيض ونحوه يدل على ذات متصفة ببياض لا خصوصيتها به، والخلق غير المخلوق، وهو فعل الرب تعالى قائم به مغاير لصفة القدرة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، احنا بدأنا بالاشتقاق في الدرس الماضي، ذكرنا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اشتقاق أكبر وأوسط وأصغر، وذكرنا الفرق بينهما باختصار. المؤلف عرف فقط الأصغر، والأصغر ما هو؟ موافقة في ماذا؟ الحروف الترتيب، ومنها قنطة قنوط من يقنطون، وكذلك الشقاق الأوسط أن يشفق بالحروف دون الترتيب كجبل من الجذب. وفي الأكبر ذكرنا يختلف حرف من الحروف، لكن يتفقان في مخرج الحرف، وهذا كما مثل المؤلف قال: في مخرج حروف الحلق أو الشفة كنعقة قالوا من النهيق، وثلم من الثلب. وذكر هذا على القول والأكثر أنه ما يثبت الاشتقاق الأكبر. ثم وقفنا عند قوله: وإطلاقه قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز، أو قبله ويطرد أخذنا الله ويطرد كاسم الفاعل ونحوه، وقد يختص بالقارورة كالقارورة، بمعنى يقول رحمه الله تعالى الاشتقاق يقول: ويطرد كاسم الفاعل ونحوه، أي يطرد الاشتقاق فيما هو كاسم الفاعل، كل اسم فاعل ونحوه كاسم المفعول صفة مشبهة يطرد أن يخرج منه صفة، كاسم الفاعل مثل ضارب أو مضروب يأخذ منه صفة الضرب. فكل يطرد الاشتقاق كل ما اسم فاعل أو كان من اسم مفعول أو صفة مشبهة فإنه يطرد أن يخرج منه صفة. قال: وقد يختص كالقارورة، يعني القارورة مأخوذة من القر، فهل يطرد كل ما كان يقر فيه السائل يسمى قارورة؟ يعني القارورة هم يقولون تطلق على الزجاج، لكن لو كان الإناء من جلد، وعاء من جلد، أو من خشب، أو من نحاس، هل تسمى قارورة؟ قال: لا، الاشتقاق هنا خاص بالقارورة، يطرد ذلك في غير الزجاج كالخشب والخزف. لماذا؟ قال: لأنهم هم أرادوا تسمية القارورة بالإناء الزجاجي، وإن كان هو يدل على صفة القر، لكن أرادوا إطلاقه فقط على الإناء الزجاجي، وعلى هذا فلا يقال على غير الزجاج قارورة لوجود هذه الصفة. على كل حال، هذا هم هكذا يزعمون يعني. وكذلك يسمون الأبلق، الأبلق قالوا: ما اجتمع فيه سواد وبياض من الخيل، فليس كل ما اجتمع فيه بياض وسواد يسمى أبلق إلا من الخيل فقط. فهذا أراد أن الاشتقاق فيه مختص بهذا الشيء لا يقاس على غيره. قال: وإطلاقه قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز إن أريد الفعل، وحقيقة إن أريد الصفة، أي إطلاق الوصف المشتق، إطلاق الوصف المشتق على الشيء، مثلا ضارب صفة الضرب، أو مضروب صفة الضرب. لو قلنا ضارب، هل إطلاقه قبل وجود الصفة حقيقة قبل وجود الضرب، وبعد وجود الصفة هل هو حقيقة أو لا؟ قال: قبل وجود الصفة مجاز، يعني ضارب هو ما ضرب أحد، أو متكلم هو ما تكلم، لكن قابل للتكلم، قابل للضرب، قال في إطلاقه قبل وجود الصفة أي قبل قيامها مشتق منها مجازي. إن أريد الفعل مثلا فلان بائع، هل يطلق عليه بائع قبل أن يبيع؟ ها؟ ما يطلق عليه بائع قبل أن يبيع. فإطلاقه بائع قبل وجود الفعل وجود البيع مجاز. قال وحقيقة إن أريد الصفة، يعني إذا أردنا ذات البيع مجاز، إذا أردنا أنه يوصف بأنه بائع حقيقة أو مجاز؟ قال حقيقة، كقوله كسيف قطوع، يعني السيف يوصف بأنه قطوع. إذا أردنا أنه قطع، يعني سيف القطوع، شنو سيف القطوع؟ الذي يقطع. إذا أطلقنا سيف قطوع قبل وجود القطع حقيقة ولا مجاز؟ أحسنت، باعتباره صفة حقيقة، باعتبار الفعل أنها قطع مجاز. طيب قال فأما صفات الله تبارك وتعالى فقديمة، أي أن يريد أن يبين أن صفات الله تبارك وتعالى، لا يقال أن الله جل وعلا اتصف بصفة قبل أن الله عز وجل لم يكن متصف بصفة قبل وجود الخلق، وهذا مسألة عقائدية. فقبل وجود الخلق هل الله عز وجل خالق؟ هل يوصف بأنه خالق؟ هل يوصف بأنه قادر؟ هل يوصف؟ فنقول صفات الله عز وجل كلها قديمة بمعنى أزلية، فالله تبارك وتعالى يوصف بالخلق أزلا، ويوصف بالقدرة أزلا، ويوصف بالسمع أزلا، ولا يقال أنه قبل وجود المخلوق أو قبل بعد وجود المخلوق، وهذه حقيقة متعلقة مسألة التسلسل، لكن يعني نشير إليها إشارة. فصفات الله عز وجل قديمة بمعنى أزلية، وحقيقة أي ليست مجاز خلافا لأهل البدع. ثم قال رحمه الله والمشتق حال وجود الصفة حقيقة وبعد انقضائها مجاز. المشتق إذا اشتققنا اللفظ المشتق من شيء من اسم أو اللفظ فلا يخلو ثلاث أحوال، وشار لحالتين، نحن نضيف حالة ثالثة كمان القسمة. إطلاق اللفظ المشتق على اسم ما كلفظ ضارب، كما مثلا ضارب، هذا لا يخلو ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يطلق عليه حال وجود الصفة، يعني فلان يضرب الآن شخص فيسمى ضارب حال وجود الصفة، حقيقة ولا ليس حقيقة؟ حقيقة، لذلك قال حال وجود الصفة حقيقة. الثاني وما ذكر نكره نحن وإن كان إشارة قد يكون إشارة إليه، إطلاقه قبل وجود الصفة مثل ما قلنا قبل مجاز. مجاز. ولذلك لما أورد قبل قليل قبل وجود الصفة ثم قال وصفات الله قديمة حقيقة، يعني لا تشك عليك أن صفات الله عز وجل قبل أن يخلق هذه السماوات، هل يسمى خالق؟ هل يسمى سميع؟ هل يسمى بصير؟ نقول صفات الله عز وجل قديمة، قديمة نوع هذه الثلاثة على حسب عدد الصفة، بعضها قديمة كلها كصفة العلم، وبعضها متجدد كصفات الفعلية، قديمة النوع حيث الأحاد كصفة الكلام. هنا حتى العلم حادث الأحد الذي نعلم من يتبع الرسول من قلب ويعقب به، هو مختلفون هل هذا مما يعلم يعني سيعلم أو ما المراد به نعلم لا نعلم، يقولون علم زائد. أي علم زائد علم الأول، علم حدث بعد حدوثه مو كعلم الله عز وجل قديم. أي هو يعني على هذا المعنى أن العلم زائد هذا قد يكون حادث. ناظر قول شاعرة هم يقولون علم الله عز وجل قديم فقط، اي قصدي ما في علم حادث. هو شيخ الاسلام حتى قال لي نعلم شيخ اللي نعلم اللي يظهر هذا العلم يكون ظاهرا، وبعض ينازع هل هو هل يعني هل اللي نعلم انه علم جديد غير الاول او هو ظهور علم ظهور العلم القديم. اللي أعرفه أن قول الأشاعرة هم يقولون أن علم الله ما يتجدد. أهم هي كل صفات الله عز وجل عندهم قديمة. حتى العلم. أي كل صفاتهم هم يفتون العلم وغيره، حتى السمع حتى البصر كل صفات قديمة. لكن سيشير إلى هذا. شيخنا بالنسبة للآية الحاتم حاسم ذكر مثال يقول إذا كنا نعلم أن فلان سيموت ثم مات نقول علمنا أنه مات مع علمنا السابق أنه كان أنه سيموت أصلاً حتى لو علمنا بالساعة على الساعة هذه. العلم ظاهر يعني. أي فعلى هذا التقدير شيخ الحاتم حاسم أشعري. على هذا التقدير ما ما ما في تجدد، بس شيخنا شيخ الإسلام عنده رسالة في التجدد مطبوعة من مجموعة رسائل. إيه نعم العلم هذا هو لا شك إلا لنعلم المستقبل هذا هو المراد. على كل مثل قسمة العلم مثلا يعني صفة القدرة طيب يعني بعض الصفات قديمة بعض الصفات قديمة النوع حديث الأحد. طيب قال هذا الثاني قبل وجود الصفة الثالث بعد انقضائها أي بعد انقضاء الصفة فهل يسمى ضارب حقيقة أو مجازا؟ ويختلفون. هو ذكر المؤلف أنه مجاز قالوا بعد انقضائها أي بعد انقضاء الصفة مجاز يعني ضارب الآن انتهى الضرب بعد ذلك هل يسمى ضارب أو لا يسمى ضارب؟ قيل القول الأول قال مجاز والقول الثاني أنها حقيقة ولو بعد الفعل. وكل حال هذا كله يلزم على قول من يقول الحقيقة والمجاز يعني هل له ثمرة؟ هم يقولون لو تزوج امرأة ثم طلقه وبانت ثم رماها بالزنا بعد البينونة الآن هي زوجة كانت زوجة والآن ليس بزوجة لكن هل هي زوجة زالت صفة الزوجية هل تسمى زوجة حقيقة ولا مجاز؟ مجاز. إن قلنا تسمى مجاز وقد رماها بالزنا فإما أن يأتي ببين أو الحد في ظهر لأن رمى أجنبية وإذا قلنا حقيقة فإن له أن يلاعن يعني الزوجة إذا رمى زوجته بالزنا له أن يلاعن لكن في هذه الصورة يقولون كان قلنا حقيقة له أن يلاعن. على كل حال هو حقيقة يعني هو قضية أن زوال الصفة يعني حتى القول الثالث قيل الصفة تبقى حقيقة إلا إذا جاء ما يناقضها الصفة تبقى بعد الفعل إلا إذا وجد ما يناقضها يعني يقول مثلا فلان قائم باعتبار أنه قام ثم زالت صفة القيام. طيب الآن قعد عكسه هل يسمى وهو قاعد قائم باعتبار ما كان؟ لا لأن الجلوس عكس القيام. كذلك في هذا المثال يقولون لو لاعن رمى زوجته السابقة البائنة بالطلاق بالزنا إذا قلنا حقيقة له أن يلاعن إذا قلنا مجاز ليس له أن يلاعن. على القول الثالث له أن يلاعن إلا أن تزوجت فتزوجت غيره فجاءت بصفة أخرى ليس زوجته فله أن يلاعن. وبحقيقة هم دخلوا في إشكالات كثيرة يعني حتى قضية يعني من هذه الأمور وكانت فيها منحة عقدي لكن ما نطيل إليه يعني ما أودنا نطيل فيه حتى من قال أنه مجاز استثنوا أمور هو لابد كتب ليقول مجاز لابد يستثنوا فاستثنوا لك خمسة أشياء إذا قلنا ليس حقيقة عندنا حقيقة مجاز ارتحنا من الأمر. لكن يقولون الميت الآن مؤمن مات هل يوصف هذا الميت الإيمان؟ هم يقولون ما يوصف الإيمان لأن الإيمان صفة للحي. طيب هل يوصف الكفر؟ شكاك يوصف الكفر. ثم الله عز وجل يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما هذا سرق الآن الآن بعد ما طحنا عليه بعد سرق. طيب بعد سرق الصفة ما زالت موجودة ولا زالت الصفة؟ زالت صفة لما تقع يده؟ شوف هذا كله أداهم قوي مجاز يعني شوف قوي مجاز شو أدى إلى لا شكل ما حد يقال إنه ما تقطع يده لكن هل سارق حقيقة ولا مجاز؟ إذا قلت مجاز ليش تقطع يده؟ ولذا يجوز نفيه مو سارق. لكن حتى أصحاب الذين لا يقولون بالمجاز يقولون بجواز إطلاق الصفة على موصوف كان موصوفا بها سابقا يعني كمان قال شيخ للعبد الذي صار حرا يا عبد هكذا شيء اي هو يعني نرجع على الحقيقه والمجاز اسلوب اسلوب على القول ما في حقيقه ومجاز لا اسلوب عربي الان ان هذا اتصل في هذه الصفه ونفس الله عز وجل اي لا لكن هو انا قلت مجاز والحقيقه والمجاز هم اكبر دليل احنا نقول اكبر دليل على وجود المجاز او علامات المجاز يجوز فيها ادى الاشكال خاصه ان هذا يجوز فيها فتقول سارق نقول مو سارق طيب ليش تقع يده؟ على كل حال هو بيستثمر أمور ونحن بغينا عن هذه الأمور كلها. طيب قال وشرطه صدق أصله أي شرط إطلاق المشتق سواء كان اسم أو فعلا صدق أصله منه. فلا يقال فلان عالم إلا لمن كان فيه صفة العلم، ولا يقال قادر إلا لمن كان فيه صفة القدرة. وهذا طبعا فيه رد على المعتزلة، يعني شرط إطلاق المشتق على الشيء أن تكون أصله أي أصل الصفة مشتق منها موجودة، ولا خلاف المعتزلة يقول عليم بلا علم، سميع بلا سمع إلى آخره. قال وكل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه اسم فاعل، يعني كل معنى قام بمحل، العلم قام بهذا الشيء، الكلام قام بهذا الشيء، يشتق منه اسم فاعل. يقول متكلم، سميع، بصير. وهذا حقيقة كذلك فيه رد على الأشاعرة. طيب الأشاعرة هل يصفر عزيز بالكلام؟ ما يصفر بالكلام. طيب هذا القرآن؟ القرآن هذا مخلوق. لا أخذ الكلام وين طلع؟ كلام نفسي. طيب شلون سمعه جبريل؟ عبارة عن كلام الله. إيش يقول خلقه فيه؟ خلقه فيه. يرى جبريل خلقه في الشجرة، كلمت موسى. طيب خلقه في الكلام في الشجرة، كلمت موسى. فهذا الكلام نفسي ليس كلام حقيقي. طيب هل توصف الشجرة بأنها متكلمة؟ لا. ما توصف أنها متكلمة. هذا يرد عليهم. كل اسم قام بمحل يشتق منه اسم فاعل. الشجرة تكلمت على زعمكم. طيب هل تقولون أنتم للشجرة متكلمة؟ الجواب ما تقولون. هذا يخالف الاشتقاق. واضح؟ واضح. طيب قال وأبيض ونحو يدل. نعم. بالنسبة للشيخ حق هذه المسألة، الآن شيخ لو عندنا رجل أشرك ثم منع من تكفيره، مانع من حدوث من كون حديث هذا بإسلام أو غيره، هل يطلق عليه اسم مشرك وفي نفس الوقت يكون مسلم؟ لا ما يطلق عليه اسم مشرك، وجد مانع. لا بس شيخ الفعل قام به، اسم المعنى قام به. إيه لا وجد مانع، هذا الشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه وما يجع منه إلا لا بد أن تحقق شروط في الموضوع. طيب شيخ ما نطلق عليه مشرك لغة دون الاصطلاح الشرعي المعروف؟ لا ما يطلق مشرك لغة، حتى النساء مشركين أو كفار نظر يكفر من العشير. شيخ مني قول يشتق لمحله اسم فاعل، يعني ضارب أو سامج، أي يعني كل من وقعت عليه صفة يشتق منه اسم فاعل. وقع منه الضرب يسمى ضارب، وقع عليه الضرب يسمى مضروب. طيب قال وأبيض ونحن هذول على ذات متصفة ببياض لا خصوصيتها به، يعني هذا واضح حقيقة، لأن ذكر مسألة هي واضحة. يعني الأبيض إذا قلنا فلان أبيض أو فيه بياض أو فيه سواد أو ضارب، هل معنى ذلك أنه ليس هناك أبيض إلا هو؟ قل لا، هو يدل على ذات متصفة ببياض لا يدل على خصوصيتها بهذا البياض. ثم قال والخلق غير المخلوق، الخلق صفة، المخلوق يعني أثار صفة، وذلك هو يقول الخلق غير المخلوق، فصفة الله جل وعلا غير خلقه، وصفته قائمة بنفسه تبارك وتعالى، والمخلوق بائن منفصل، وهذا ما عليه سلف هذه الأمة خلافا لأكثر الأشاعرة الذين قالوا الخلق هو المخلوق. لذلك كثير من الصفات التي أرادوا أن يفسرونها ويؤولونها يفسرون الصفات بآثارها، يحبهم ويحبونه. هل يوصف الرجل بالمحبة؟ قال لا، المحبة المراد ما شأنه أن يحب، يعني المخلوق الذي يحب هي صفة المحبة وليس صفة قائمة ذاتها. طيب البغض، هل الله عز وجل يوصف بأنه يبغض؟ لا. طيب الله عز وجل اتصف بالبغض أو الكره، كره الله انبعاثهم، لكن قالوا هذه الصفة أي المكروه، ما شأنه أن يكره أي المخلوق، ففسروا الصفات بآثارها. وهنا قال الخلق غير المخلوق، الخلق صفة والمخلوق منفصل، فالأثر غير. وإن كان حقيقة في اللغة وقد يطلق الخلق كمصدر ويراد به المفعول، لكن في صفات الله عز وجل لا يكون، لا تكون ذلك. يعني الله جل وعلا قال هذا خلق الله، شنو معنى خلق الله؟ مخلوق الله، مخلوق، ولكن المراد هو في صفات الله عز وجل، فالخلق غير المخلوق. قال وهو أي الخلق فعل الرب تعالى قائم به مغاير لصفة القدرة. وصف الله جل وعلا بالخلق ووصف نفسه بالقدرة، هل الخلق القدرة؟ لا، الخلق صفة والقدرة صفة أخرى. هذا كذلك خلافا للأشاعر وغيرهم الذين جمعوا كل الصفات أرجعوه لصفة الإرادة، مثلا الرضا إرادة الإنعام، الغضب إرادة الانتقام، أرجع الصفات إلى ما يفتونه منها الصفات، فهو قال كل صفة مختلفة عن الأخرى. خلص الصلاة. قال رحمه الله تعالى فصل: تثبت اللغة قياسا في موضع معنى دار معه وجودا وعدما كخمر لنبيذ ونحوه، والإجماع على منعه في علم ولقب وصفة، وكذا مثل إنسان ورجل ورفع فاعل. نعم، هذا حقيقة فصل سهل ويعلمون له أهل الأصول، هل تثبت اللغة قياسا أو لا؟ بمعنى إذا وضعت العرب اسما شيء على شيء، هل نقيس هذا الاسم فنسمي شيئا آخر غيره لم تسمي به العرب؟ العرب مثلا، العرب سمت الخمر كما سيأتي خمرا لأجل أنه يخامر العقل، يغطي العقل، فهل يسمى المخدرات خمرا أو لا تسمى خمرا؟ هل القياس يكون في اللغة أو لا؟ طبعا الخلاف هم يقولون في المشتق، يعني الخلاف قياس في اللغة في المشتق المشتمل على وصف، وكانت التسمية من أجل هذا الوصف، مشتق مشتمل على وصف وكانت التسمية لأجل هذا الوصف، يعني الخمر مشتق واشتمل على وصف وهو خامر العقل، وسمي بهذا الاسم إنه يغطي العقل، فهل يقاس على غيره إذا وجدنا هذه الصفة التي لأجلها سمى العرب ذلك أو لا؟ والحقيقة أن ثمرة الخلاف، يعني قبل أن نقرأ ثمرة الخلاف، هل الخمر مثلا لو شرب الإنسان مخدرات أو نبيذ هل يقام عليه الحد، حد الخمر أو لا؟ طبعا سيقام عليه حد الخمر غالبا، أنهم يتفقون يقام عليه حد الخمر لأنه مسكر. طيب هل أثبتنا حد الخمر بالقياس اللغوي أو بالقياس الشرعي؟ بمعنى المخدرات هذه الآن إذا كانت تسكر على وجه الطرب واللذة نقيم عليه حد الخمر، حد الشرب، هل حد الشرب من باب القياس اللغوي فيكون إثبات الحد بالنص؟ يعني لماذا جلدت جلد الخمر، شارب الخمر؟ لأنه داخل في اسم الخمر نصا، فأنا قصته لغويا فنقول الخمر يشمل المخدرات في اللغة، أو يقال لا هو اللغة ما تدل على أنه خمر لكن قسنا عليه من باب القياس الشرعي وجود العلة الشرعية، ويأتينا غير مثال غير هذا. لكن نقرأ مقاله مصنف يقول: مسألة اختار هو قال تثبت أو تثبت اللغة قياسا فيما وضع لمعنى، شوف قال فيما وضع لمعنى، يعني كان لوصف دار معه وجودا وعدما، أي لابد أن يكون الوصف موجود يعني علة يدور معها الحكم وجودا وعدما، قال كخمر لنبيذ أي كإطلاق الخبر على النبيذ ونحوه ما سيأتي. فالقول الأول أنه تثبت اللغة عن طريق القياس، وهذا عليه أكثر الحنابلة. وقيل القول الثاني أنه لا تثبت اللغة في القياس، أي القياس اللغوي لا تثبت اللغة في القياس، لأن العلل أو العلة التي وضعها العرب لا يمكن معرفتها دائما، لا يمكن معرفتها، يعني في القارورة الآن من القرن، طيب هم ما يطلقون إلا على الزجاج، فكيف تقول أن القارورة هي مشتقة على الوصف وهي أن يقر فيها السائل ثم لا تقيس؟ قال العرب ما وضعت فتن ليس هناك قياس لغوي. فائدة الخلاف هو إشارة إلى ثمرة. قال كخمر النبيذ كما ذكرنا الخمر مشتق مجتمع على وصف قالوا سمت العرب لأجله الخمر لذلك أنه ما خامر العقل أي غطى العقل وذلك الخمار ما غطى الرأس. قالوا فيحد شارب النبيذ بالنص أي نص الشرب قياس اللغوي. ومن قال يحد ومن قال لا يثبت القياس اللغوي قال يحد إثبات القياس الشرعي. طيب هل هناك قياس شرعي النبيذ أو الخمر؟ عديت على خلاف الحنفية. الحنفية إيش قالوا؟ قالوا النبيذ يجوز ما يقاس على الخمر قياس شرعي. والجمهور قال يقاس على الخمر قياس شرعي. من الأمثلة كذلك اللواط. هل يقاس على الزنا أو لا؟ متى يقاس؟ يعني إذا من قال بالقياس اللغوي يقول الزنا هو الوطء المحرم واللواط وطء محرم. طيب ما عقوبة اللواط؟ إذا قلنا بالقياس اللغوي نقول هو داخل في الزنا كان محصن الرجم غير محصن الجلد لأنه شيخ شو تعريف اللغة الزنا؟ اي انا رجعت لكنه يقول العله التي سمي اجلها الزنا هم بزعم في القياس هو كونه وطء محرم. الزنا مشتق شيخ؟ اي هو الزنا انا رجعت والله لها اكثر من معنى في كتب اللغه لكنها مشتقه. لكن الوصف الذي سمي اجله الزنا يقولون هو الوطء المحرم ان كان له اشتقاق لغوي. وعلى هذا فاللواط ايش اسمه هل يقاس على الزنا قياس لغوي او نقول لا لابد من قياس شرعي؟ ثم اذا اثبتنا القياس الشرعي ما حد اللائط؟ الصحابه اتفقوا على القتل وسواء كان مطلقا عاد محسن او غير محسن اتفقوا على قتله وهذا يدل على انه ليس كقياس على الزنا لكن وان كان اختلفوا في كيفيه قتله. إذا قلنا شيخ إذا قلنا يقاس على لغة أي نعم يعني طبق على أحكام أي نعم الزاني والزاني فجدوا كل واحد منهم جده هذا يدخل فيه اللقاء. شيخ اللي يرى بالقياس اللغوي إذا تعارض القياس اللغوي مع قياس الشرع قدم إيش؟ سيقدم يلزم قياس الشرع لا يلزم أن يقدم القياس اللغوي يخلي القياس الشرعي القياس القياس غالبا مظنون يعني كما لو تعارض عندنا نص وقياس قدم نص خلاص هذا نص الآن يقول لك اللائط نص أنه داخل الزنا الخمر النبيذ نص داخل الزنا لذلك كيف يفعل الخلاف لو تعارض عندنا أنه قد يعني كون قياس لغوي أو قياس شرعي طيب ما في إشكال أنت تثبت الحكم يقول لا وعند التعارض يظهر الثمرة. إذا قلت قياس لغوي فأنت أثبتت بنص ثم تأتي بقياس تقدم نص ولا قياس حقيقة ما قدم شرعي لا أنا ما أقول النبيذ داخل في فم الخمر هذا قياس لا قياس لغوي قياس لغوي أحسنت فذلك لما قال ما الدليل على النبيذ الدليل النص قول الله تبارك وتعالى أذكر آية الخمر أو الجلد الخمر الزنا ما دليل على اللائط أقول دليله أنه رجل وعلى قال الزاني هو الزاني لكن إذا أثبتت قياس الشرع ما تقول الدليل هذه آية القياس على الآية القياس على الخمر شيخنا هو يثبت القياس الشرعي يعني هو يثبت الاثنين لكن أثناء التقديم يقدم الشرع ويقدم اللغة لا مو إذا أثبت اللغة قياس اللغوي فهذا دخل بالنص لما أقول كان الخمر شو الدليل على تحريم الخمر الآية طيب إن الخمر ميسر أنصار مستلمة طيب الخمر ايش ما تقول عن الخمر المراد به كل ما يغطي العقل حتى العمامه خمار يطلق عليه شو تقول لا ايش مراد فيها مراد العقل من داخل يعني انزين العقل من داخل ولا مراد نبيذ العنب لا ما يراد العنب لان العله واضحه لا الان الخمر هو نبيذ العنب او نبيذ التمر الآن تثبت القياس اللغوي خلاص أن داخلته في الحكم. يعني تقول العرب أرادوا الله عز وجل لما قال فاجتنبوه عن الخمر أراد النبيذ أراد المخدرات نصا داخل النص. طيب ماشي شيخ بس هذه يمكن يعني صريحة أن يقول كل مسكرين خمر أحسن تدخل خلاص. هو مثال الخمر هو مثال الخمر يشكل عليه في البخاري أن عمر قال الخمر ما خامر العقل هذا خلاص ما في قيام يعني يتضح أو يتضح أن الخمر كل إيش ما في كله لكن يدخل فيه النبي لكن يمكن يتضح أكثر فيه الزينة واللواط وكذلك في السرقة السرقة في اللغة الأخذ على وجه الخفية. طيب يقولون نباش النباش نباش القبور أخذه من شخص غير مالك يعني هل الكفل يملكه صاحبه ميت يملك الكفل ما يملك ما يصب ميت ما يصب يعني يملك ولا يملك. طيب حفر قبر أخذ من هذا الكفل ينبش القبر لأخذ الكفل يقطع ولا يقطع إذا قلنا قياس لغوي سنقيس على أخذ وجه خفية وإذا قلنا لا ليس قياس لغوي قياس شرعي مثلا فننظر هل العلة موجودة أو غير موجودة. قال والإجماع قائم نحن نعتبر شبهة تمنع من إقامة الحد إيه عاد تدخل في موال ثاني يعني شبهة شو اسمه حرز ما حرز إلى آخره لكن كأصل تسمية هل يسمى سارق لغة أو شرعا أو قياس شرعي. قال والإجماع على منعه أي الإجماع على منع القياس في أمور ذكرها ذكرنا أن الخلاف في الاسم المشتق مشتمل على وصفة لكن قال إجماع على منع القياس في واحد علم اثنين لقب العلم ما يقاس عليه واللقب لا يقاس عليه لماذا؟ لعدم وجود معنى جامع سواء كان لغة أو شرع اي نعم ما إذا كان غير مشتق يعني علم غير مشتق يعني يقول مثلا سيبوي هل كل من درس النحو يسمى سيبوي مجازف نقيس عليه لا ما حتى العلماء في حقيقة مجاز ذكر ما يسمى كمان في قياس على الأعلام وكذلك العلم واللقب كذلك والصفة كذلك لا قياس فيها. لماذا لا قياس فيها؟ لأن إذا وجدت الصفة فالتسمية فيها حقيقة أصل تقول عالم أي شخص يوجد فيه صفة العلم هو عالم ولذلك ما قسناه على شخص آخر لا هو الصفة موجودة فيه أصلا فلا نحتاج إلى القياس أصلا. أو حافظ كل شخص حافظ كتاب الله عز وجل يسمى حافظ هل نقيسه مثلا على أبو بكر أو على أبي أو الحفاظ؟ قال وكذا مثل هذا الثالث والرابع كذا مثل إنسان ورجل أي الوصف أو الجنس إذا وجدت بعض أفراده فلا قياس فكل من وجد فيه الإنسانية يسمى إنسان. هل قسنا على أحد؟ لا هو وجد فيه الإنسانية وجد فيه هو داخل فيه الجنس وكذلك الرجل كل من وجد فيه الرجولة كذلك. قال وكذلك ورفع فاعل بمعنى لو أتينا بكلمة جديدة مثلا وكانت في الجملة فاعل كانت مرفوعة نقول الفاعل مرفوع. الفاعل مرفوع قياسا أو أصلا؟ أصلا. طيب قد يكون العرب ما تكلم في هذه الكلمة يعني مثال مثل شنو سيارة مثلا لا سيارة تكون كلمة مش عربية طيب أي كلمة مثلا جديدة سارت يعني مثل آيفون أو أنواع سيارات تويوتا أند كروز إلى آخره أصبح الآن حق لو وضعتها في جملة أن تكون على أنها فاعل فقلت الكلمة مرفوعة هل نقول هي قياسا على الفاعل كون العرب ما تكلمت فيه نقول هي مندرجة تحت أفراد الفاعل. نعم يعني لفظ غير عربية مثلا إيه لفظ عربية أو لفظ مولدة جديدة مثل التلفزيون تقاس عليها لغة يعني قصيدة وقعت قلنا هذه الكلمة فاعل مرفوع كونه فاعل مرفوع والعرب لم تتكلم بها أنا أقول هي قياسا على مثلا أسد أو على إنسان أو على رجل أنه فاعل، نقول لا، هي وجدت فيها كونه فاعل وكونه مرفوع، ولا أنت تتكلم فيها الحرف. قال رحمه الله تعالى: الحروف الواو العاطفة لمطلق الجمع، وتأتي بمعنى مع أو بمعنى ما وتأتي بمعنى مع وأو ورب ولقسم لاستئناف وحال. الفاء العاطفة لترتيب وتعقيب كل بحسبه عرفا، وتأتي سببية ورابطة، ثم لتشريك وترتيب بمهلة. حتى العاطفة للغاية لا ترتيب فيها، ويشترط كون معطوفها جزءا من مجموعه أو كجزئه. وتأتي لتعليل وقل الاستثناء المنقطع من ابتداء الغاية حقيقة ولها معان إلى لانتهائها، وبمعنى مع وابتداؤها داخل لانتهاؤها، على للاستعلاء وهي للإيجاب ولها معان، في لظرف وهي بمعناه على قول في ولا أصلبنكم في جذوع النخل، والاستعلاء وتعليل وسببية ومصاحبة وتوكيد وتعويض، وبمعنى الباء وإلى ومن. اللام للملك حقيقة لا يعدل عنه إلا بدليل ولها معان، بل لعطف وإضراب وإضراب إن وليها مفرد في إثبات، فتعطي حكم ما قبلها لما بعدها، ونفي فتقرر ما قبلها وضده لما بعدها، وقبل جملة لابتداء وإضراب لإبطال أو انتقال، أو لشك وإبهام وإباحة وتخيير ومطلق جمع وتقسيم، وبمعنى إلى وإلا وإضراب كبل، لكن لعطف واستدراك إن وليها مفرد في نفي ونهي، وقبل جملة لابتداء. الباء لإلساق حقيقة مجازة ولها معان. طيب، يقول رحمه الله: فصل في الحروف، أي في معاني الحروف، وسماها الحروف الأكثر، وإلا في بعضها أسماء ليست حروف. على كل حال، الحروف هذا فصل مهم حقيقة، خاصة للفقيه أن يعرف معاني الحروف ليعرف معاني الجملة، وهذا له في حقيقة له فيه مفردات مستقلة، وطال فيه بعض الأصول الكلام في معاني الحروف. ومعاني الحروف حقيقة ترجع إلى مسألة، يعني قبل أن أتكلم في معاني الحروف ترجع إلى مسألة التضمين. التضمين، وهذه مسألة أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير. هم يختلفون هل الحروف تتناوب فيأتي الحرف بمعنى الحرف الآخر، أو أن الحروف لا تتناوب وأن هناك تضمين فعل بفعل. الأصوليون يمشون أكثر كثيرا منهم، وهو مذهب الذي ذكره مصنف رحمه الله تعالى أن الحروف تتناوب، ومذهب الكوفيين. فتأتي مثلا أو بمعنى بل، والباء تأتي لمعاني، ثم تأتي لمعاني إلى آخره، وهذا أسهل من حيث التطبيق. مثل ما ذكر صاحب مغني اللذيذ، يعني تناول الحروف يحمل على أن الحروف تتناوب، وهذا أكثر مشي عليه أكثر. مذهب الآخر، مذهب شيخ الإسلام تيمية رجل اختار شيخ الإسلام، ومذهب البصريين أن الحروف لا تتناوب، وإنما هناك فعل ضمن في الجملة. يعني مثلا وكان سيأتي ذكر أمثلة، قال الله تبارك عن عين يشرب بها عباد الله، يشرب الأصل يشرب منها، فقال يشرب بها، فقيل أن الباء بمعنى منها التبعيض أو الظرف. هذا المثل الأول، فقال يشرب بها أي منها. وعلى القول الثاني لا، يشرب بها الباء على بابه على أصله، لكنه ضمن فعل آخر يناسب التعليل الباء، وهي بمعنى يروي، يعني يشرب ويرتوي، ارتويت بكذا وارتويت من كذا بكذا. فلما ضاف الباء معنى يرتوي به، فشرب وارتوى، أنا زاد معنى زاد عن المراد، لكن ما قال ليش ما قال يرتوي بها؟ وجود الباء، فأشار إلى الباء وإشارة إلى أنه ضمن فعل يناسب الباء. ومثال كذا لك مثلا: من أنصاري إلى الله، ومثال إن كانوا ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. يعني يعني مثلا نصرناه من القوم، الأصل نصرناه على القوم، لكن ليش نصرناه من القوم؟ لأن النصر فيه بمعنى ضمن معنى النجاة، فكأنه نصرناه ونجيناه من القوم، يعني ليس فيه نصر فقط بل فيه نجاة إلى آخره. وهذا ذكر شيخ الإسلام كيف سيأتي في الأمثلة في لكن على كل حال شيخ الإسلام يرى التضمين. طيب نأخذ حرف حرف. الحرف الأول الواو، الواو تكون لمعنى حقيقة، هو بعض الأحرف أطال فيها وبعض الأحرف ذكر معنى واحد قال ولها معاني وسكت، يعني حتى في الشرح قد أصل إلى 20 معنى، لكن نحن نأخذ اختصار. أولا الواو العاطفة، فقال معنى الأول واو واحد لمطلق الجمع، أي معنى مطلق الجمع تحتمل الترتيب وعدمه، فلا تدل على الترتيب ولا تنفي الترتيب، وهذا معنى مطلق الجمع فلا يستدل بها على عدم الترتيب. والدليل على أن الواو الترتيب، هذه حقيقة الأدلة الجميلة ذكروها، الله جل وعلا قال وقولوا حطة وادخلوا الباب في العراف، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدل على الواو ليس الترتيب وإلا لازم التناقض. وكذلك يستدلون مثلا قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يقرون بالبعث هم بعد الموت، وما يقرون بالبعث بعد الموت، لذلك قالوا مراد نحيا ونموت إلى آخره. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وتأتي بمعنى مع، والثالث وأو تأتي معنى أو، والرابع ورب، والخامس لقسم، والسادس لاستئناف، والسابع وإحال. نذكر أمثلة، لكن قبل أن أمثلة مثل الأصل، المعنى الأصلي يقول مطلق الجمع، ولذلك مثلا لو قال هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي، فالوقف لمن؟ أولاد كلهم الجميع، لأن ما تدل على الترتيب، فالوقف يكون على الجميع. لكن لا تمنع أن تأتي بمعنى الترتيب، يعني لا هي لا تمنع الترتيب ولا تدل عليه، لكن هو مطلق الجمع. طيب تأتي بمعنى الواو، يقولون هو الواو المعية هذه مثل سيرت والنيل، هي معنى مفعول معه. وتأتي بمعنى أو كقول الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني أو ليس المعنى مثنى وثلاث صار خمس ورباع صار تسع. الرابع بمعنى رب كقوله الشاعر وبلدة ليس بها أنيس، أي ورب بلدة يسمى واو رب. الخامس القسم، هذا كثير، والفجر وليال عشر. والاستئناف، أي الاستئناف الجمل، وهذا كالخلاف في قول الله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذه الاستئناف بمعنى الراسخون في العلم لا يعلمون تأويله، فيكون معنى التأويل شنو؟ الكيفية. قال وحال، أي تدل على الحال، جاء زيد وهو يضحك، أي جاء ضاحكا، والحال أنه كان ضاحكا. طيب هذا الحرف الأول. الثاني قال الفاء العاطفة، الفاء تأتي لترتيب وتعقيب كل بحسبه عرفا، الفاء تدل على الترتيب وتدل على التعقيب، أي ليس بينهما تراخي، تزوج فولد له، يقول دخل مكة والمدينة، الترتيب والتعقيب بمعنى مباشرة، لكن التعقيم قال كل بحسبه عرفا, تعقيب كل شيء بحسبه, يعني يقول فلان تزوج فولد له, يعني تزوج العصر ولد له المغرب, لا بمعنى تسعة أشهر مباشرة ولد له, دخل مكة فالمدينة بحسب العرف, يعني اليوم مثلا أربع ساعات وصل مكة مدينة, بمعنى ما كان في مهلة بينهما. وهذا نقل الإجماع على أنها للترتيب والتعقيب, يكون المعنى الترتيب والتعقيب. أي نعم, الترتيب هذا بعد هذا والتعقيب. طيب قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعن بالله, ترتيب؟ نعم. ها فإذا قرأت القرآن فاستعن بالله في تضمين شيخ إذا أردت أن تقرأ. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا, قالوا الترتيب إما يأتي للترتيب الحقيقي وسمى الترتيب معنوي جاء زيد فعم, وإما الترتيب في الذكر فقط. يعني كون الأولى ذكرت قبل الثانية, وهذا مثاله. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا, أو يقال هناك حدث كما قال عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ, إما أن يقال ترتيب ذكري, أو يقال إذا ذكر أو يقال على تقدير محذوف إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ. وهذا يأتي في اللغة فعل الماضي والمراد به إرادة الفعل. طيب مثال مثال تطبيقي, لو قال إن قمت فقعدت فأنت طالب, ما تطلق؟ قامت ثم قعدت مباشرة, لابد مترتبين متعاقبين, أن تقوم ثم تقعد مباشرة. إن مشت لو قعدت ثم قامت تطلق ولا تطلق؟ لا تطلق, ما تطلق, ما في ترتيب. لو طالت مدة القيام ما تطلق. طيب قال وتأتي سببية, عدل طيب وتأتي سببية, وهذا كثير. فوكزه موسى فقضى عليه, فقضى عليه. سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد. وتأتي رابطة, أي تربط الجواب بالشرط. قل إن كنتم تحبون, هذا إن شو يسمونه شرطية, فاتبعوني, فربط جواب الشرط بالشرط. طيب ثم الحرف الثالث, ثم قال وهي لتشريك وترتيب بمهلة. وهي لتشريك أي تشريك الحكم, حكم ما قبلها بما بعدها. وهي كذلك لترتيب بمهلة, جاء زيد ثم عمرو. المجيء لهما جميعا هذا تشريك, وترتيب بمهلة أي بتراخي. فلو قال إن قمت ثم قعدت فأنت طالق, ماذا تطلق؟ قامت ثم قعدت مترتبة, سواء كان متراخي أو, لكن إذا قال إن قمت فقعدت فأنت طالق بالترتيب, لكن لابد أن يكون مباشرة ليس بمهلة. يعني إذا قال ثم حتى إذا طالت الساعة ساعتين أحسن أحسن حتى إذا طالت نعم بتراخي. كذلك لو قال هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي, ما يستحق البطن الثاني أولاد أولاد حتى بطن الأول. إذا انتهى لم يبقى أحد من بطن أول, بخلاف وقف على أولادي وأولاد أولادي فيعطى الكل. قال قال التشريك ثم إيه تشريك في الحكم, يعني الحكم هذا نفس الحكم هذا لكن بتراخي. قال حتى العاطفة, وتأتي لمعاني. المعنى الأول قال للغاية ولا ترتيب فيها, للغاية حتى فلا تحله من بعد وحتى تنكح زوجا غيره, فمحرمة إلى أن تنكح إلى الغاية. قال ولا ترتيب فيها, يعني ما تدعى الترتيب، تقول حفظت القرآن حتى سورة البقرة، هل يدل أن أول محفوظ البقرة أو الأوسط أو الأخير؟ ما يدل. تقول أكلت السمكة حتى رأسها، تدل على الرأس أول شيء والآخر شيء؟ ما تدل. طيب، هذا المعنى الأول للغاية. ثم قال ويشترط كون معطوفها جزءا من متبوعه أو كجزئه. يشترط في كون معطوف على حتى أن يكون جزءا من، أكلت السمكة حتى الرأس، فالرأس جزء من السمكة، أو كجزئه. وهذا في المعاني، أعجبني فلان حتى كلامه، الكلام ليس جزء منه لكن كجزئه لأنه معنى. وهذا يشير إلى مسألة مهمة، هم يختلفون ما بعد الغاية أو انتهاء الغاية، هل هو داخل أو غير داخل. فأوصوا أيديكم إلى المرافق، المرافق داخل أو غير داخلة؟ في إلى الخلاف موجود وسيأتي، لكن لا يتأتى هذا الخلاف في حتى، فحتى ما بعدها داخل في الحكم بلا خلاف، بخلاف إلى فما بعدها هل هو داخل؟ فيه خلاف. فلو قال أكلت السمكة حتى الرأس فالرأس داخل، لكن أكلت السمكة إلى الرأس هنا يقع الخلاف ما بعد إلى داخل أو غير داخل كما سيأتي. لذلك قال يشترط في كون معطوفه جزءا من متبوعه. المعنى الثاني تأتي للتعليل، أسلم حتى تدخل الجنة، ذاكر حتى تنجح، هذه التعليل. قال الثالث وقل أي أن تأتي لاستثناء منقطع. الاستثناء المنقطع ما هو؟ فرق. شلون فرق؟ الطلاب الإحمر، يكون من غير الجنس، ولكن يقول مثاله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يقول هذا استثناء منقطع. طيب، الحرف الثالث أو الرابع من، والمراد من الجارة، وتأتي لي معاني. المعنى الأول قال ابتداء الغاية حقيقة، سواء ابتداء الغاية في المكان أو ابتداء الغاية في الزمان. مثاله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، أبتداء غاية في زمان في مكان، وتأتي لابتداء غاية في زمان. مثاله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أبتداء غاية زمانية. وهل تأتي، قال ولها معاني، ولها معاني حقيقة في الشرح ذكرت في 10 معاني، لكن نذكر بعض من المعاني. يقولون بمعنى الباء، ومثاله يقولون ينظرون من طرف خفي، أي ينظرون بطرف خفي. وكذلك تأتي معنى عن سلطان الذن، بمعنى عن مثل فويل للقاسية قلوبهم، قلوبهم عن فويل للقاسية قلوب من ذكر الله، أي عن ذكر الله، عن ذكر الله. الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله فيها أن ابتداء الغاية ومعانيها الأخرى ليست على الحقيقة إنما على المجاز، وهو يشير إلى أنها مسألة إلى أن الباء المن هل هي تبعيضية أو ابتداء الغاية، والذي رجحه أنها ابتداء الغاية على الحقيقة والتبعيض مجاز، وهذا له ثمرة فقهية، وهي قول الله تبارك وتعالى في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فمن هل هي ابتداء الغاية؟ وهذا مذهب المالكية، فيكون ابتداء الغاية على محمد. ألو، على محمد. أي أول شيء تكون ابتداء الغاية، وهذا الذي رجحه المالكية، فقالوا ابتداء المسح من التراب فلا يشترط أن يكون له غبار، بخلاف من قال أنها تبعيضية مذهب الحنابلة، فقالوا أنها يشترط أن يكون له غبار حتى يكون التيمم ببعض الغبار، يعني غبار يعلق في اليد فيكون تبعيض ببعض الغبار. والأصل نقول أن هذه الحقيقة ليست لي أنا حقيقة للابتداء الغاية ليست لي التبعيض. الآن التبعيضية منه مو ما يقال أيضا من بعض جنس الأرض، مو من كل الأرض، ولا أقول منه أي لابد أن يعلم. هم يستدلون على الغبار، لكن حتى قد يقال بعض ما كان من جنس الأرض وجاء في الحديث وجعل تربتها لنا طهورا، يعني يخصص تصدعي. أي نعم، لا عدا مثلاً هم إذا قالوا حتى سواء من تبعيضية سواء قلنا منه غبار أو من جنس الأرض، هم يشترطون أن يكون تراب وأن يكون له غبار. أصل الاستدلال بالآية. لا، هم يستدلون بالآية على الغبار. منه عشان يعلق. إيه يعلق. استدلال الغبار. لي قالوا أنها تبعيضية. إيه. حنابلة قالوا تبعيضية. إيه نعم. سمني المصنف ذكر غاية. إيه نعم، هم قد يقال إنه صاروا بالمجاز للذكرة وجعلت تربته لنا طهورة وحديث عمار، يعني أسئلة فقهية، لكن قد يكون صاروا إلى المجاز بأدلة أخرى عندهم، لكن حيث الأصل إيه نعم، من حيث الأصل أنها على أنها الغاية حقيقة. كذلك لو قال مثلا خذ من هذا الكيس ما شئت، أعطاه صورة فيها ما خذ من هذا الكيس ما شئت، هل له أن يأخذه كله أو لا؟ إذا قلنا تبعيضية ليس له أن يأخذه، إذا قلنا ليس ابتداء الغاية فله أن يأخذه كله، قالوا لها معاني أشار إلى بعض المعاني، ثم قال إلى، وأشار إلى أن معنى إلى الانتهاء الغاية على عند الجمهور. سرت من مكة إلى المدينة أي انتهاء الغاية المدينة، وتأتي بمعنى مع هذا المعنى الثاني، نحو قول الله جل وعلا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. كما ذكرنا في أول الدرس، قال من أنصاري إلى الله، ما معنى إلى الله؟ أي مع الله. مع الله. ثم ذكر مسألة تعلق بإلى، قال وابتداؤها داخل لا انتهاؤها. وهذا حقيقة الباعلي في القواعد الأصولية أشار أظن إلى سبعة أبواب، هل ما بعد انتهاء الغاية داخل وغير داخل؟ سؤاليكم إلى المرافق، هل المرافق داخل أو لا؟ ذهبت من مكة إلى المدينة، هل دخل المدينة أو لم يدخل المدينة؟ بخلاف كما ذكرنا حتى ما بعدها داخل. فقال المؤلف الذي رجحه قال ابتداؤها داخل لا انتهاء، من مكة إلى المدينة دخل مكة لم يدخل المدينة. أيديكم إلى المرافق، المرافق غير داخلة، وأدخلناها لوجود دليل آخر، وهو أن النبي أبو هريرة توضأ حتى شرع في العضد فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخلها. وقيل أن ما بعدها داخل، وقيل إن كان من جنس ما قبلها داخل، وإن كان من غير جنس ما قبلها غير داخل، يعني المرافق داخل إنها من جنس اليد إلى آخره. والأقرب والله أعلم أن يقال ترجع فيها القرائن، يعني من الثمرات، أو قالوا يعني ثمرات خلاف آية المرافق. ومنها كذلك لو قال مثلا في البيع قال لي الخيار إلى الغد، متى ينتهي خياره؟ يقول انتهاء الغاية بابتداء دخول الغد، فابتداء دخول الغد انتهى الخيار. لكن إذا قلنا داخل يستمر إلى أن يخرج الغد هذا. الشيخ في المذهب يغسل إلى المرافق في المذهب، أي مني يمكن القاعدة الأصولية لا لا لا هو كقاعدة، لكن قد تأتي قرآن أخرى. هم يقول الحديث أبي هريرة توضأ حتى غسل، يعني هي قد يقال أن الأصل عدم دخولها، لكن قد يأتي دليل على دخولها ويأتي دليل أخرى. لكن لو ما جد لهذا، كذلك مثالها لو قال أنت طالق من واحد إلى ثلاث، كم تطلق؟ تطلق اثنتين إذا قلنا الثلاث غير داخلة، وإذا قلنا داخل تطلق ثلاث. طيب الأحرف كذلك على، قال الاستعلاء وهي للإيجاب ولها معاني. الاستعلاء سواء كان استعلاء معنوي أو ذاتي حقيقي، وتكون أيضا للإيجاب، يعني استعلاء واستوت على الجودي، يقول الله عز وجل استوت على الجودي، وتكون الإيجاب كقول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت. قال ولها معاني، معاني كثيرة. يقول منها مثلا المصاحبة والتفويض والمجاوزة، إذا رضيت علي بني قشير، وبني قشير أي رضيت عني، إلى آخره، معاني كثيرة. شيخنا يقول لك طالق من طلبة إلى ثلاث، ما يعتبر كناية شيخ من غير صريح ثم يسأل عن نيته؟ لا صريح هذا لفظ، يعني يحتمل غيره. ما أقصد شيخ في كون طلاق ولا غير طلاق، أقصد العدد. أي صريح العدد هذا، لكن شيخ مثلا يأخذ قول ثاني قد يحتمل. هذا من باب القضاء، لكن من باب الأصل، يعني اللي يقول الأصل فيه أنها ثلاث غير داخلة، قد يكون صريح في أنها اثنتين. طيب نأخذ آخر شيء فيه، قال لظرف وهي بمعناه على قول في أصلبنك بجذوع النخل والاستعلاء إلى آخره. في تكون لمعاني، المعنى الأول قال لظرف، أي سواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان. مثاله قول تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. في الأولى شنو؟ ظرفية زمانية ومكانية؟ مكانية. في أدنى الأرض مكانية، في بضع سنين ظرف زمنية زمانية. وهذه لها ثمرة كونها للظرفية، ومنها ما قال إذا قال زوجتي أنت طالق في يوم كذا، في واحد رمضان، متى تطلق؟ بدخول يوم بأوله، لأن أوله يصدق عليه أنه في اليوم تطلب مباشرة لا قبله. ومنه كذلك المذهب أنه من أدرك من غابت عليه الشمس وهو في اليوم الثاني عشر يوم التعجل, من غابت عليه الشمس وهو بمنى يلزمه ماذا؟ غابت عليه الشمس وهو بمنى في يوم التعجل الثاني عشر يلزمه بميت إلى الغد. لماذا يلزمه بميت إلى الغد؟ لأن الله جل وعلا قال فمن تعجل في يومين, والذي غربت عليه الشمس ما تعجل في اليومين, تعجل بعد اليومين, ولذلك يلزمه المبيت. وهذا هو الوارد عن عمر رضي الله عنه قال وهي بمعناه أي وهي للظرفية على قول أي على قول بعض النحاة في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل, معنى في أصلبن في جذوع النخل, ما معنى في جذوع النخل؟ قيل يعني بعض النحاة أنه في حقيقة في ظرفية يعني داخل جذوع النخل, وقيل أنها بمعنى على ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل كقوله جل وعلا قل سيروا في الأرض. شو سيروا في الأرض؟ أي على الأرض. أأمنتم من في السماء أي على السماء. ويقولون أنها كالمبالغة أحيانا, يعني يقولون لو شديت عليه من كثر الشد كأنه دخل داخل الجذع, الجناية على شدة الربط. قال وتأتي الاستعلاء, ناخذها السريعة هذه, تأتي الاستعلاء كقولي كما في الآية ولو صلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل, وتأتي للتعليل كقول الله جل وعلا فذلكن الذي لمتنني فيه, ما معنى فيه؟ عليه لأجله يعني العلة. وتأتي سببية, شو الفرق بين التعليل والسببية؟ سبب وعلة, شو الفرق؟ حصل كذا بسبب كذا, أبو حدث كذا لعلة كذا. ويقول العلة لابد أن يقع معلولة بخلاف السبب قد وقد. والسببية يقول مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار فيه الرأي بسبب هرة. طيب أخذ على السبب. ومصاحبة كقول الله جل وعلا قال ادخلوا في أمم قد خلت, ادخلوا في أمم بمعنى مصاحبينهم ومعهم. وتأتي لتوكيد يعني زائدة, سلامة الله زائدة لتوكيد. وقال اركبوا فيها, ومعروف ركوب فيها لكن ما قال فيها, ما قال اركبوا السفينة مثلا, توكيد. وتعويض, يقول تعويض الزائدة تأتي زائدة تشير إلى أن هناك إلى أنها عوض لكلمة أخرى, زائدة إشارة إلى أنها عوض لكلمة أخرى. يقول مثلا رغبت في من رغبت, رغبت في من جاء بفي رغبت, والمراد شنو؟ رغبت في من رغبت فيه, فهي زائدة لتعويض عن محذوف ثانية. قالوا تأتي بمعنى الباء كقوله تعالى يذرأكم فيه, قالوا معنى يذرأكم فيه أي يلزمكم به. وتأتي بمعنى إذا كقول الله جل وعلا فردوا أيديهم في أفواههم, في وضعوا اليد كلها داخل الفم, لا إليها, مراد إليها. معنى الأخير ومن أي الجارة, وذكر الشعر قول ابن قيس وهل يعمنا من كان أحدث عهده ثلاثين شهرا في ثلاثة أحوال, أي من ثلاثة أحوال. طيب إن شاء الله أسبوع جاي آخذ درس وأقف حق الحوارات اليوم. ذكرت الفرق بين التعليل والسببية، ذكرت أن الله يجب أن يقع فيها المعلول. أي نعم، والسبب لا، قد يقع ولا يقع. Thank you.